فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني الجوع، وجئنا ببضاعة مزجات مدفوعة يدفعها كل من رآها برداءتها وكانت دراهم زيوفا أو غيرها. يقول رب العزة جل جلاله: فلما دخلوا عليه، الضمير يعود على من؟ على يوسف. السياق والقصة والكلام السابق يدل على هذا، فالضمير في عليه يعود إلى نبي الله يوسف عليه السلام. والكلام كما مر علينا فيما مضى فيه حذف دل عليه ماذا؟ السياق، فإن أباهم يعقوب قال: يا بني اذهبوا إيش؟ فتحسسوا من يوسف وأخيه، والتقدير فذهبوا إلى مصر ودخلوا على ماذا؟ على يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وهنا هذه هي المرة الثالثة التي يدخلون فيها على ماذا؟ على يوسف. المرة الأولى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. والمرة الثانية حين أمرهم أن يأتوا ماذا؟ بأخيهم، ووقع ما وقع. والمرة الثالثة هذه التي دخلوا فيها وهم في حالة شديدة. ونلاحظ هنا أنهم استعملوا في الخطاب أسلوبين: أسلوب التفخيم وأسلوب الترقيق. أسلوب التفخيم وهو في قولهم ماذا؟ يا أيها العزيز. هذا الآن إيش؟ تفخيم وتعظيم له صلوات الله وسلامه عليه. واستعملوا أسلوب الترقيق في قولهم ماذا؟ مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. يقول السيوطي رحمه الله: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز. وإلى الآن يتخاطبون معه وهم لا يعرفون أنه ماذا؟ يوسف عليه السلام، بل يعتبرونه ملك من ملوك مصر وعزيز ممن له الشأن والمكانة والسلطة فيها. مسنا وأهلنا الضر، وهنا يقول إيش؟ الجوع، مع أن الضر هنا كلمة ماذا؟ أشمل وأوسع مما قال، فإنه يحتمل مسنا الجوع، ومسنا القحط، ومسنا الشدة. فأوفي لنا وجئنا ببضاعة مزجاة، يقول السيوطي مدفوعة، يدفعها كل من رآها لرداءتها، يدفعها كل من رآها لرداءتها. الإزجاء في اللغة هو السوق بدفع، الإزجاء معناه أن تسوق الشيء وأنت تدفعه. رب العزة يقول: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. إيش معنى يزجي سحابا؟ أنه لاحظ أن الملك ماذا؟ يسوقه وهو يدفعه دفعا، وأن تنظر إلى السحاب وهو يسير وينتقل، وتأمل كيف يساق وهو يدفع دفعا بأمر الله جل جلاله. هذه الآن في هذه الكلمة: وجئنا ببضاعة ماذا؟ مزجاة. إيش معنى مزجاة؟ يعني رديئة، رديئة. ولماذا قيل للبضاعة الرديئة مزجاة؟ لأنها تدفع من الجانبين، من البائع ومن المشتري. لاحظ الآن، البائع عندما يكون معه بضاعة جيدة ويأتيه الزبون يطلب منهم هذه السلعة الجيدة الثمينة التي لا قيمة، كيف ماذا؟ يتحظى فيها أشد التحظي ويتمسك بها أشد التمسك. لكن ماذا لو أن هذه البضاعة ماذا؟ رديئة، يحاول أن يدفعها إيش؟ دفعا إلى المشتري، وحتى خذها دين، خذها حتى دينا، أنا أصبر عليك إلى أن يسر الله لك، ما سأطالبك، لأنه لن يجح، يريد أن يسوقها بماذا؟ بدفع. وبالمقابل المشتري إيش يكون ردهم؟ أنه أيضا يرفض، ما أريدها حتى ولو دينا، حتى ولو تصبر علي. وهذا معنى السيوط، كلام السيوط لما قال مدفوعة يدفعها كل من رآها ماذا؟ لرداءتها. ولذا قالوا بضاعة ماذا؟ مزجاة، وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة رديئة، لأن القحط والشدة كانت قد أضرت بهم أشد الضرر، ونالهم من البلاء والشدة والكرب ما الله به عليم. اجتمع على آل يعقوب الحزن والهم والمصائب مع آثار ماذا؟ الجوع والقحط، فأتوا وهم في شدة لا يعلمها إلا الله. اجتمع عليهم الهم العظيم، هم الوالد، وكل واحد منا يعرف كيف يكون حال الإنسان في بيته إذا دخل مثلا وأبوه في هم، في غم، في كرب، في قلق، ما لا يقر له قرار، لا يهدى له بال، لأنه يعلم أن أباه الآن ما هو مستعد يتقبل منه أي شيء، ولا يلبي له أي طلب، ولا يتجاوب له في أي أمر. ينظرون الآن إلى أبيهم يعقوب وقد آل به الأمر من شدة الحزن والبكاء إلى أن ماذا؟ بيضت عيناه من الحزن، وهم ينظرون إلى أنهم هم السبب في ذلك، يعلمون أنهم هم السبب فيما نال أباهم من البلاء والكرب، هم السبب. ينظرون إلى أبيهم في أشد أنواع الكرب والشدائد ويتحسرون ويتندمون لأنهم تسببوا في ذلك، وينظرون إلى أن عددهم قد صار إلى النقص، فبعد أن كانوا 12 صاروا الآن كم؟ 9. الأول ذهب، لا يدرون إلى أين آل به الأمر بفعلهم وبسببهم، هل هو حي أم ميت، هل هو طريد شريد بعيد أم قريب منهم، لا يعلمون، لا يدرون له خبر. بنيامين أيضا لا يدرون ما خبره وإلى أين يؤول به الأمر وإلى كم سيستمر به الاستعباد. وأخوهم الذي يقول فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، لا يعلمون متى سيكون رجوعه. وفوق ذلك القحط والشدة وقلة الطعام وقلة الشراب وقلة المتاع، كل ذلك اجتمع عليهم فأتوا وهم في حالة من البلاء والشدة لا يعلمها إلا الله. ولهذا قالوا بهذا الأسلوب الذي فيه التذلل والاستعطاف والاسترحام والترقق، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. ولاحظ أن ما قالوا مسنا نحن فقط، لا، هم يشيرون إلى أن من وراءهم أيضا يعيشون في ضر ونكد، سواء من يعقوب عليه السلام أو من بقية آل بيته. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. ومعلوم أن المشتري إذا جاء ببضاعة، إذا جاء بثمن ليس له قيمة، فإن حالته تكون ماذا؟ صعيبة جدا. أن تنظر الآن إلى المشتري عندما يأتي يريد دين، وانظر إلى المشتري عندما يأتي ماذا؟ ومعهم المال في يده. عندما يكون معه المال في يده يأتي بكل قوة، يأتي بكل رغبة، يأتي ربما بكل ماذا تبجح وبكل قوة في الكلام، أريد كذا أريد كذا. لكن لما يأتي يريد يشتري ماذا دينا، شوف كيف يتلطف في الكلام للبائع لصاحب المكان لصاحب الدكان ويتذلل ويترقق. فهذا الآن عند أبناء يعقوب هم بحاجة ماسة إلى الطعام الذي عند يوسف، وليس معهم من الثمن إلا الشيء الرديء الذي ليس له قيمة ليس له وزن. فلهذا قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة تدفع ترد فأوفي لنا الكيل. يقول السيوطي نعم أو غيرها، وبعد هذا يعني اختلف المفسرون كثير في أقوال ما الذي أتوا به. الخلاصة أنها ماذا كانت بضاعة رديئة ليس لها قيمة. نعم فأوفي لنا الكيل. إيش المراد بالكيل هنا الآن؟ يحتمل أن المراد بالكيل الآلة التي يكال بها، أوفيها لنا. ويحتمل أن يراد بالكيل المكيل، كلاهما محتمل كما قال صاحب الدر المصون في تفسيره. نعم أوفي أتم لنا الكيل وتصدق علينا بالمسامحة الرداءة بضاعتنا وتصدق علينا. قل السيوطي بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا، يعني بضاعتنا رديئة، لكن أنت تصدق علينا وأوفي لنا مثل ما صنعت ماذا في المرة السابقة عندما أتينا ببضاعة لها قيمة. وقال بعض المفسرين وتصدق علينا بإرجاع أخينا إلينا. حصل منه الأمر في الظاهر ووقعت منه السرقة فيما يبدو، لكن تصدق علينا بأن ترجعه إلينا، فإن له ماذا أبا شيخا كبيرا كما قلنا لك في المرة الأولى. وأضف إلى ذلك أننا صرنا في بلاء وفي شدة فتصدق علينا. وهنا يذكر الفقهاء وبعض المفسرين أن هؤلاء أولاد يعقوب عليه السلام، ومع ذلك يقولون تصدق علينا. فهل معنى ذلك أن تحريم الصدقة إنما كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط دون من سبقه من الأنبياء؟ قال بعضهم بهذا القول، قال بعضهم بهذا القول استدلالا بهذه الآية أنهم قالوا وتصدق علينا، ذكر بعضهم هنا فقالوا أن الصدقة لم تحرم على أحد من الأنبياء إلا على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال غير ذلك. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ذكر بعض المفسرين هنا مسألة، وهي هل يجوز الإنسان أن يقول اللهم تصدق علي؟ إنسان أن يدعو فقال اللهم تصدق علي، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ جائز ها؟ نعم لا يجوز. الصدقة يراد منها طلب الثواب. طيب أحسنت. هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فجاء عن مجاهد بن جبر أنه سئل هل يكره أن يقول الرجل اللهم تصدق علي؟ فقال مجاهد نعم، فقال مجاهد نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. من قال بهذا القول؟ مجاهد بن جبر. يسأل هل يكره أن يقول الإنسان الله في دعائه اللهم تصدق علي؟ فقال مجاهد نعم يكره، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. وهذا القول جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز، جاء عن عمر بن عبد العزيز كما في مصنف ابن أبي شيبة. وذهب جماعة إلى الجواز كالنووي رحمه الله، بل إنه خطأ من قال بالمنع، خطأ من قال بعدم الجواز أو بالكراهة وقال إنه خطأ خطأ، واستدل بحديث استدل بحديث من يذكره؟ القصر، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق بها عليكم الله جل جلاله فاقبلوا ماذا؟ صدقته. القصر في الآية مقيد بماذا؟ بالخوف. وعمر قال يا رسول الله ما بالنا الآن ماذا نقصر وقد أمنا ما عاد في خوف، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا ماذا؟ صدقته. فهنا النووي يستدل بهذا على الجواز. والشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمة الله عليه في فتاوي يقول في المسألة قولان، الأقوى الجواز، في المسألة قولان الأقوى الجواز. والشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية فصل تفصيلا طيبا فقال هذه المسألة ننظر فيها إلى جهتين. الجهة الأولى إذا جاءت بصيغة الدعاء، وهي أن يقول الإنسان إيش؟ اللهم تصدق علي، يقول الإنسان اللهم تصدق علي، فقال هذا يتره. قال الشيخ بكر هذا إذا كان بصيغة الدعاء يترك. لماذا يترك؟ قال لأنه غير مأثور، هذا نجع عن السلف، غير مأثور، وللخلاف الذي ماذا وقع فيه. والحالة الثانية أن يأتي على جهة الخبر كما قال عليه الصلاة والسلام صدق تصدق الله بها علينا عليكم فاقبلوا صدقته، فقال إذا كان بهذا الصيغة الخبر قال فلا شك ماذا في جوازه، لأنه قد قال به من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن لما نقول الصدقة إنما تكون لمن يبتغي الثواب، كيف نجيب عن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم؟ نقول إن الصدقة في الأصل معناها التفضل، الصدقة في الأصل معناها التفضل، ثم صارت بعد ذلك في العرف أنك إذا قلت تصدق علي فيصير معناها ماذا؟ طلب الثواب، فيكون معناه صدقة تصدق الله بها عليكم معناه إيش؟ فضل تفضل الله به عليكم، فضل تفضل الله به عليكم. وهذا هو الذي ظهر التفصيل الذي ذكره الشيخ بكر، تفصيل طيب جدا تجتمع به الأقوال والله أعلم. نعم. والإنسان في باب الأدعية كلما اقتصر على المأثور خير عظيم، يعني في الدعاء أنت لا تتكلف أدعية ما تعرف معناها. أحيانا يدعو الإنسان بأدعية يتضح فيها عدم الجواز، وأحيانا تكون أدعية تحتمل معنى حقا ومعنى ماذا باطلا، كما ذكر مثلا بعض العلم اللهم يا من لا تراه العيون حد دعائه، ولا يصفه الواصفون، هذا كلام يقول فعلا أنه ما يجوز إطلاقا هكذا، لا تراه العيون قد يحمله بعض منش على أنه لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهي تحتمل معنى ماذا تحتمل معنى باطلا. وإن قال أنا قصدي اللهم يا من لا تراه العيون في الدنيا، في الدنيا نقول بهذا المعنى له وجه، لكن أنت ما الذي يحملك على أن تأتي بهذا الدعاء الذي إيش يحتمل الحق والباطل، وتترك اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، جاء بأن هذا الدعاء بأنه ماذا اسم الله الأعظم، أسألك أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الأدعية العظيمة التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام أو سمع الصحابة يدعون بها وأقرهم وأثنى عليهم في الدعاء بها، التزمها ولا تذهب تأتي بأدعية تحتمل حقا وباطلا، وربما تحتمل معنى ماذا باطلا من الأصل، باطلا من الأصل. وهكذا مثل لا يصفه الواصفون، الله جل جلاله كيف ما يصف الواصفون؟ يوصف بصفات وصفه الله، وصف بها نفسه، وصف بها نبيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في أبواب الصلاة على النبي، كم من إنسان في أبواب الصلاة على النبي يذهب يأتي بأقوال مبتدعة ما في عليها دليل، وخاصة إذا اعتمد على كتاب دلائل الخيرات. هذا الكتاب يحمل في طياته من البدع والضلالات ما لا يخفى، ما لا يخفى، وأنت تقرأ فيه وتجد فيه اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم سيدنا محمد حتى لا تبقى من الرحمة شيء. كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الكلام الباطل الذي بين العلماء بطلانه وبين العلماء عدم جوازه؟ في ذلك يأتي مثل هذه الأدعية ومثل هذه الألفاظ ومثل هذه الأذكار التي ما في عليها دليل، ويترك الطيب النافع الثابت عنهم عليه الصلاة والسلام. فأن تنظر الأدعية التي جاءت في القرآن على ألسنة الأنبياء وعلى ألسنة الصالحين، وكذا أيضا التي جاءت في السنة عن النبي عليه السلام، وكذا لو ثبت شيء عن الصحابة نعم وعن التابعين من السلف الكرام، يكفي هذا. أما أن تذهب وتأتي بأدعية لا خطام لها ولا زمام، أو تحتمل حقا وباطلا أو معاني باطلة، كل هذا ينبغي الإنسان أن ينأى عنه. نعم. فرق لهم وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم. يقول هنا إن الله يجزي المتصدقين، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. إن الله يجزي المتصدقين، لفظ إيش الآن؟ عام. لماذا ما قالوا لهم وتصدق علينا إن الله يجزيه؟ مع أن هذا أوقع في النفس أم ليس أوقع؟ أوقع. لماذا لم يخاطبوه وأتوا باللفظ على جهة العموم؟ لأنهم كانوا لا يعرفون أنه مؤمن، بل الذي كان يغلب على ظنهم أنه الآن ماذا؟ ملك من ملوك مصر المعروفين بأنهم ماذا؟ على ملة غير ملة الإسلام، وعلى ملة غير ملة التوحيد. فلهذا خاطبوه بجهة العموم، إن الله يجزي ماذا؟ المتصدقين، وأنت من ضمن هؤلاء المتصدقين. فلما رأى حالتهم العصيبة، لما رأى ما آل إليه أمرهم من الشدة والبلاء، لم يحتمل صلوات الله وسلامه عليه أكثر من ذلك، لم يحتمل أن يستمر في إخفاء نفسه عنهم وقد رأى بلاءهم وشدتهم ونكبتهم العظيمة. فهنا صرح وأبان وقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هنا كشف الأمر وأبان الغطاء الذي كان على مدة من الزمن وهو يتخاطب معهم ولا يعرفون أنه أخاهم الذي ظلموه وفعلوا به ما فعلوا. هنا أبان لهم فقال: نعم. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ قال السيوطي: ثم قال لهم توبيخا: هل علمتم ما فعلتم بيوسف من الضرب والبيع وغير ذلك وأخيه من هضمكم له بعد فراق أخيه إذ أنتم جاهلون ما يعود إليه أمر يوسف؟ ثم قال لهم توبيخا: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هنا الاستفهام نستفيد ماذا؟ أنه للتوبيخ والتقريع، للتوبيخ والتقريع. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ طيب ما فعلتم بيوسف كما قال السيوطي من الضرب والبيع وغير ذلك، طيب وأخيه إيش فعلوا يا أخي؟ ايش فعلوا به؟ اتهموا بالسرقه في ظاهر ما راوه، ليس كذلك؟ بحسب ما راوا، انما قالوا ما فعلتم بيوسف واخيه من ادخال الغم عليه بفراق اخيه، من ادخال الغم عليه بفراق اخيه وابعاده عنهم وما كان يناله منهم من الاحتقار والإهانة، حتى ذكروا أنه كان لا يقدر أن يكلمهم بشدة إيش احتقارهم له. وهذا يعني يلاحظ أو يلاحظ من خلال قولهم ماذا؟ إن يسرق فقد سرق ماذا؟ أخ له من قبل. وذكرنا أنهم يشيرون إلى أن هذا وأخاه من أم يقال لها ماذا؟ راحيل. ولذا قالوا ما نالنا منكم يا أبناء راحيل، ما نالنا من إيش؟ من البلاء. فقوله هنا وأخيه المراد أنه ناله الغم الهم والحزن والتعب بسبب فراق ماذا؟ أخيه عنهم. طيب هنا أيه أعظم، ما وقع على يوسف وأخيه أم ما وقع على أبيه؟ لا شك أن ما وقع على الأب أشد وأعظم، فلماذا لم يذكر أباه؟ لماذا ما قال هل فعلتم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأبيه، مع أن الأمر على أبيه أشد من أخيه؟ يقول الواحد رحمه الله في تفسيره ولم يذكر أباه يعقوب، ولم يذكر أباه يعقوب من عظم ما دخل عليه من الغم لفراقه تعظيما له، لم يذكره تعظيما له ورفعا لقدره، تعظيما له ورفعا لقدره، وعلما بأن ما وقع عليه إنما هو ابتلاء من الله جل جلاله ليكون سببا ماذا؟ لرفع درجته وعلو منزلته، فلهذا لم يذكرهم. وهنا قوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه فيه تعظيم أمر الواقعة التي وقعت، تعظيم أمر الحدث الجلل والمصيبة العظيمة التي وقعت بسبب ماذا؟ فعلهم وجنايتهم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هذا الآن إيش؟ تصديق لقوله جل جلاله وهو في البئر وأوحينا إليهم إيش؟ ها؟ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والله جل جلاله قوله الحق، الله قوله الحق، قال له هذا الكلام قبل سنين طويلة وجاء تصديقه الآن، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أنك إيش؟ يوسف. فهو الآن يخاطبهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال بعضهم هنا هذا فيه أن يوسف عليه السلام كان حليما موفقا، فخاطبهم من جهة الدين، خاطبهم من جهة الدين. من أي جهة؟ ألا عندما يقول لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، هذا فيه ماذا؟ استقباح لهذا الأمر أم ليس كذلك؟ وهذا الاستفهام قلنا يراد به ماذا؟ التقريع والتوبيخ والتقرير أيضا. ومعلوم أن الإنسان إذا استقبح الفعل حمله ذلك على ماذا؟ على التوبة. إذا استقبح الإنسان الفعل العاصي إنما يستمر في المعاصي إذا لم ينتبه ولم يستقبح الفعل الذي هو عليه، لكن بمجرد أن يستقبح الفعل الذي هو عليه لا شك أنه إن وفق يسارع إلى تركه وإلى التوبة. فهنا ذكر لهم بهذه الصيغة الدالة على الاستقباح، والاستقباح الذي يقود إلى ماذا؟ إلى التوبة والرجوع والإنابة عما كانوا عليه. ولاحظوا الآن عندما يقول لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إذ أنتم جاهلون. قلنا إذ ظرف، ها من يكمل؟ ظرف لي ما مضى من الزمن، إذ ظرف لما مضى، وإذا ظرف لما يستقبل. يقول المفسرون هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون فيه تعريض بأنهم الآن قد صلح حالهم، قد صلح حالهم وصار أمرهم الآن على غير ما كانوا عليه من قبل، لأنه قال إذ أنتم جاهلون متى؟ ها؟ في الماضي، أما الآن فهو يشعر من كلامهم أن عندهم من الحرقة والأسى والألم ما يريدون به ماذا؟ تكفير التوبة، التكفير عن خطئهم وإثمهم، والتوبة والرجوع إلى الله عما فعلوه وعما بدر منهم. إذ أنتم جاهلون، السيوطي قال ماذا؟ إذ أنتم جاهلون ما يقول إليه أمر يوسف. يقول المفسرون إذ أنتم جاهلون فيه ثلاثة أقوال، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بالجهل هنا جهل الصغر، جهل الصغر، يعني إذ أنتم جاهلون بمعنى إذ أنتم ماذا؟ صغارا. والقول الثاني أن المراد بالجهل هنا جهل المعصية، أن المراد بالجهل هنا جهل المعصية. والأمر الثالث أن المراد هنا الجهل بعواقب أفعالهم، الجهل بعواقب أفعالهم. السيد اختار أي الأقوال؟ الثالث، أنكم فعلتم هذا الأمر ولم تعلموا ماذا؟ العاقبة التي قد تنتج عن فعلكم هذا وعن أمركم هذا. واستدل العلماء بهذا الموقف من يوسف وبهذه الآية على أن الإنسان إذا رأى من قريبه، إذا رأى من أرحامه حالة ذل وشدة وبؤس أن يرحمهم، أن يرحمهم وألا يتشفى فيهم وإن كانوا قد أخطأوا عليه. يقول العلماء استدلوا بهذه الآية على أن الإنسان إذا رأى من أرحامه وأقاربه حالة ذل وشدة وبؤس أن يرحمهم. فإن يوسف عليه السلام لما رآهم على هذه الحالة وهم يقولون فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، ما أراد أن يزيدهم ماذا؟ شدة إلى شدتهم وكرب إلى كربهم، وما قال خذوا بضاعتكم هذه وذهبوا أحضروا لي ماذا؟ بضاعة تناسب ما أعطيكم من الطعام، ما قال لهم أنا ما لي دخل بحالتكم، بحالتكم التي صرتم إليها، كلا إنما رحمهم وأشفق عليهم. وفيه أن الإنسان لا يتشفى، لا يتشفى ممن أساء إليه من أرحامه من أقاربه، بل يرحم ويحسن ويعامل المسيء بالإحسان، بالإحسان، ويبشر بالخير، ويبشر بالخير. وقد قالوا في الأمثال أحسن إلى المحسن بإحسانه ودع المسيء تكفيك إساءته. أحسن إلى المحسن بإحسانه، إنسان أحسن إليه عامله بالإحسان وأحسن إليه، ودع المسيء تكفيك إساءته، يعود ضرره عليه وشره عليه ووباله عليه. وقد ذكر بعضهم أن رجلا من أهل نصيبين المدينة المعروفة مات وترك أخوين، مات وترك ابنين، وكان ذا مال، فاقتسم ابناهم المال بالسوية، فأما الأول فكان مضياعا متلافا، ضيع ماله وأتلفه فيما لا يعود عليه بفائدة له وغفلة وضياع، حتى صار يعمل عند الناس. وأما الآخر فوفقه الله فنمى ماله وكثره وأحسن التعامل فيه، فلم يزل ماله في نماء وازدياد. فقدر أن هذا الأخ الذي على خير وعلى مال وعلى راحة أراد أن يخرج إلى تجارة، أراد أن يخرج في تجارة، فأتاه أخوه المضياع المتلاف المفرط وقال له يا أخي أنت تخرج إلى بضاعة وعمل، ولا شك أنك تحتاج معك عامل، تحتاج معك غلام، فخذني معك أعمل معك وأنا أولى من غيري. فرق له أخوه وقال هذه بداية صلاح حاله، وفي نفسه أنه إن صلح حالهم زادهم وأعطاهم وفعل وفعل. فقال اذهب فاكتري بغالا، فاكترى بغال تحمل عليها البضاعة، وجاء بالمكارم الذي يسوق البغال، وأخوه ركب حمارا فارها وأركبه أيضا واحد من هذه البغال الفارية، وسار ومعهم المكارم يقصدان البلد التي يشتريان منها البضاعة أو يبيعان. فلما كان في الطريق وصل إلى جبل وجد فيه بركة عظيمة من الماء، فقال هذا الأخ المثلاث الذي خرج مع أخي يا أخي هذا مكان طيب، جبل وبركة، ننزل ومعنا الدواب والبغال، نستريح ونشرب وتشرب الدواب التي معنا ونرتاح ونأكل ثم نواصل المسير. فقال صدقت، فأشار إلى المكاري أن يقف هنا، وصعد ذلك الجبل بجوار تلك البركة وأنزل المتاع، ودخل الأخ الغني في داخل الجبل وفرش السفرة وبسط الطعام ينتظر أخاه أن يأتي ليأكل. فتغيب أخوه فترة حتى إنه جعل أين ذهب أين كذا أين، ثم أتاه فقال أين كنت؟ فقال كنت أعاون المكارم، أعاون صاحب الدواء في جعلها في مكان وسقايتها وإنزال المتاع الذي يحتاج إلى إنزال. فقال أحسن كل. فقرب الطعام فخرج، ثم رجع إليه بسرعة ومعه مجموعة من الحجارة، وصار يرميه بقوة بالحجارة يريد إتلافه وهلاكه. فجعله يقول له اتق الله اتق الله ماذا تصنع؟ قال استكتف استكتف، وأثر فيه بتلك الحجارة وأسال دمه فاستسلم وكتفه. ثم قال له أيها الخبيث أخذت مال أبي وادعيت أنه مالك، ثم أخرجتني معك كأنني غلام، لا أرضى لك بذلك أبدا. ثم جعله على الأرض وأخرج سكينا لا يزال في داخل علاقته يريد أن يقتله به، فجعل يبرق عليه ويعالج السكين يريد أن يخرجه من تلك العلاقة، فإذا به قد لزك قد لزك ولم يخرج، فقام عنه وجعل يحاول وقد لزق السكين وكان سكينا كبيرا حادا، فقدر أنه جذبه بقوة وقد قربه إلى حلقه فقطع حلقه فسقط على الأرض يخور في دمه، وجعل يسيل دمه إلى أن مات. وذلك الأخ مكتف مرمي على الأرض لا يستطيع حراكا، فظل يومه ذاك وليلته تلك واليوم الثاني. فقدر الله أن مرت قافلة مرت قافلة، فلما سمعت البغال الموجودة هنا أصوات الدواب صاحت ونزلت وراءها تجري، أصحاب القافلة ظنوا لصوص ففروا، ثم لما لم يجدوا شيئا رجعوا فتبعوا تلك الدواب، فدخلوا ذلك الغار ذلك الجبل فوجدوا الرجل مكتفا وذاك بجواره مذبوح ميت، فأشاروا إليه لم يستطع أن يتكلم من العطش والجوع، صبوا فيه الماء فصارت فيه شيء من الحياة، فكوا رباطه أطعموه حتى جلس، فقال لهم ماذا؟ قالوا ماذا فعلت؟ قال حصل من أخي كذا وكذا، انظروا المكارم أينهم؟ انظروا المكارم. فنظروا فإذا بذلك الأخ كان قد أغرق المكاري في تلك البركة، أغرقهم حتى ما يشهد عليه، وقد عزم على أخذ المتاع والبضاعة. فقام هذا الرجل بعد أن أطعموه وأخذ دوابهم ومتاعهم وسلمه الله، وعاد الضرر والشر والكيد إلى ذلك ماذا المؤذي. فمن هنا قالوا أحسن إلى المحسن بإحسانه، ودع المسيء تكفيك ماذا؟ إساءته. فيوسف هنا عرفهم بنفسه فعرفوه وقالوا أئنك لأنت يوسف. وهذا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يقول تحولت محاضرة الشيخ عبد الله ورور حفظه الله من مسجد الغيثي إلى مسجد الرشيد في الجمعة القادمة إن شاء الله.